ثم ذكر الأمة الثالثة وهم ثمود، وثمود قبيلة تسكن في أرض الحجر شمالي الحجاز على طريق الذاهب إلى الشام، تسمى الآن مدائن صالح، وكانت بلادا زراعية خاصة فيها المياه وفيها الزروع والنخيل فهذه القبيلة اغترت بنعمة الله عليها وبقوتها، بعث الله وأشركوا بالله عز وجل، بعث الله إليهم نبيهم صالحا عليه السلام فدعاهم إلى الله وحذرهم من الشرك وأمرهم بإفراد الله بالعبادة. كذبت ثمود بالنذر، النذر يعني بالرسل، لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب المرسلين كله. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه من السخرية والاستهزاء بنبي الله صالح، بشر واحد، بشر وهم لا يخضعون للبشر، يريدون ملائكة، أن يأتيهم ملك من السماء، وأيضا واحد ما معه أحد يأيده أو يصدقه، بشرا منا واحدا نتبعه، نتبع واحد من الاستهزاء والسخرية، يريدون جماعة أو يريدون ملائكة تأتيهم، ما ينظرون إلى الحق وإنما ينظرون إلى أنه واحد فقط، ولا ينظرون إلى الحجة والبرهان الذي معه. أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذن أي إن اتبعناه لفي ضلال، لفي ضلال. وهل أشد من الضلال الذي هم فيه؟ يزعمون أنهم على هدى وأنهم إن تركوا ما هم عليه وتبعوا صالحا صاروا في ضلال والعياذ بالله، هذا من انتكاس الفطر، في ضلال وسعر أي شر. يحذرون من اتباع نبي الله عليه الصلاة والسلام، وأن من اتبع فقد ضل، ومن بقي ومن عصاه وبقي على ما هو عليه فهو على هدى، فاعتقدوا الحق باطلا والباطل حقا من انتكاس فطرهم. ثم قالوا ألقي الذكر عليه من بين، لا يزالون يسخرون، ألقي الذكر الوحي عليه من بيننا، لماذا خص، لماذا لا يوحى إلينا مثله؟ هذا من باب تكذيبه أنه لم يأته وحي، ما الذي خصه، ما الذي خصه من بيننا؟ ألقي الذكر عليه من بيننا. ثم قالوا بل هو كذاب، بل هو كذاب، لم ينزل عليه وحي ولم يرسل، فخونوه وكذبوه، بل هو كذاب أشر، من الأشر وهو الكبر، الأشر والبطر هو الكبر والخيلاء والإعجاب بالنفس، هكذا يصفون نبي الله عليه الصلاة والسلام. والكبر في من رفض الحق، هذا هو الكبر، أما من جاء بالحق فإنه ليس فيه كبر ولا تعاظم على الناس، وإنما يريد لهم الخير، ناصح، ناصح لهم. بل هو كذاب أشر أي مستكبر، بطر علينا؟ قال الله جل وعلا ردا عليهم: سيعلمون غدا إذا وقع بهم العذاب أو في يوم القيامة. وسماه غدا لأنه قريب، لأنه قريب. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، هل هو صالح أو هم، سيتبين لهم هذا عندما يحل بهم العذاب فيدركون صدق نبي الله ونصحه، ويعلمون أنهم هم الكذاب الأشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، أنهم هم وليس النبي الصالح الصادق الناصح لهم، سيتبين لهم هذا. وهذا عام في كل من خالف الأنبياء، فإنه سيندم إذا حل به العقاب، سيندم.